بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدانا أيها الإخوة في آخر درس ليلة البارحة في باب جديد، وهو باب مختصر نتمه إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: باب أحكام المياه. هذا الباب أيها الإخوة بعض العلماء يربطه بباب إحياء الموات، يعني يجعله فصلا داخلا في ذلك الباب، وبعضهم أيضا يفصله كما هنا فعل المؤلف، وفي بعض كتبه ضمه إلى الباب الذي سبق، وهو بلا شك لأهميته. نعم. قال في الضرب الأول، قال المؤلف: باب أحكام المياه، أي الباب الذي تذكر فيه أحكام المياه. والمؤلف هنا أشار إشارة لطيفة إلى حكم بيع الماء دون أن ينص عليه، ولكنه أيضا تكلم عما يتعلق ببذل فضل الماء، أي ما زاد على حاجة الإنسان لنفسه، ما زاد على حاجة الإنسان لنفسه أو أولاده أو مزرعته أو غير ذلك مما يحتاج إليه. قال: وما فضل عن حاجته لزمه بذله لسقي ماشية غيره. هذا الحديث، يعني هذا الكلام، كلام المؤلف له منطوق ومفهوم. فمنطوقه أن ما فضل عن الحاجة يلزمه أن يبذله، وما كان بحاجة إليه فلا يلزمه أن يبذله، وإنما إن أراد أن يتبرع فله ذلك. ولا شك بأن الإنسان أولى ما يقوم به هي رعاية نفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا شك بأن المؤلف استنبط هذا الكلام من الحديث القادم. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته. هذا الحديث ليس في الصحيحين، ولكن اختار المؤلف هذا اللفظ لما فيه من زيادة منعه الله سبحانه وتعالى رحمته واسع رحمته. ولا شك بأن هذا تهديد ووعيد شديد لمن تساهل في ذلك، فلا يليق بالمسلم أن تكون عنده زيادة من ماء وهو يعلم بأن بالماء حياة الإنسان وبه حياة زرعه، ثم بعد ذلك يبخل به ويمنع أخاه منه. هذا اللفظ كما ذكر المؤلف ليس بالصحيحين، أما لفظ الصحيحين فهو من حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلاء، مبني للمجهول. لا يمنع فضل الماء ليمنع الكلاء، كأن منع فضل الماء يترتب عليه منع الكلاء. وفي الرواية الأخرى فيها النهي الصريح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. ما معنى هذا الحديث؟ كيف أن منع فضل الماء يترتب عليه منع الكلاء؟ العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا ذلك، قالوا بأنه غالبا يكون حول الماء كلاء، وهذا الكلاء يكون للرعي، فإذا ما جاء إنسان ومعه ماشيته يريد أن يرعى في ذلك المكان فمنعه صاحب تلك البئر من أن يشرب منها وأن يسقي دوابه، فإنه لا يستطيع أن يمكث في ذلك المكان. لماذا؟ لأنه بذلك سيعرض ماشيته للهلاك، فلا يمكن أن يقدم اختيار المكان لوجود العشب فيه والكلى ولكنه لا يوجد به الماء. ومن هنا جاء التهديد الشديد والوعيد الأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحذير في أن يمنع الإنسان فضل الماء. وقد ذكرت لكم أيضا الحديث الصحيح، أشرت إلى ما يتعلق به، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل منع معه ماء فمنعه ابن السبيل، يعني في فلاة يكون معه الماء فيأتي المار في الطريق مضطر إلى الماء فيمنعه إياه. هذا من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أيضا إنسانا بايع إماما لا يبايع إلا لمصلحة، ورجل أيضا باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب. وهذا خطير جدا، الذين يتساهلون بالأيمان عندما يبيع أحدهم سلعة من السلع ويقول: والله أنا اشتريته بكذا، وهو كاذب. وقد جاء التنصيص على ذلك بعد العصر. إذن فضل الماء أو منع الماء مطلقا أو فضله مع وجود المضطر إليه أو من هو بحاجة مع زيادته عن حاجة الإنسان، هذا أمر لا يجوز ويجب بذله، ومن لم يبذله يكون أيضا معرضا للوعيد الذي ورد في الحديث. قال: ولا يلزمه الحبل والدلو. يقول المؤلف: لكنه إذا بذل الماء، يعني أطلق البئر وقال من شاء ارتوى منها، لا يلزمه الحبل والدلو، يعني الحبل الذي يربط به الدلو فينزل في البئر فيستخرج به الماء. يقول: لا، لأن هذا من خالص ماله ولا يلزمه. كما أنه أيضا لو مثلا أحسن إلى الإنسان لا يلزم أن يسكنه في داره وغير ذلك. إذن الدلو وكذلك الرشا الحبل منفصلان عن موضوع الماء، هو يقول له هذا الماء. لكن لو قدر أن هذا الإنسان مضطر إلى الشرب ولا يستطيع الوصول إلى الماء، فيجب على الإنسان في هذه الحالة أن يبذل له الدلو والرشاء أي الحبل ليستخرج الماء. قال: لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به. لأن الحبل وكذلك الدلو يتلفان بالاستعمال فلا يلزمه ذلك، ومن هنا لا يتعين عليه أن يلتزم بذلك، بل يهيئ فضل الماء ويقدمه لغيره، وهذا كاف. نعم. قال: لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر به فأشبه بقية ماله. فأشبه بقية ماله، لا يلزم الإنسان أن يبذل ماله لغيره إلا عند الضرورة، هناك قد ينقذ غريقا أو إنسان أشرف على الهلاك أو غير ذلك، فهذه مسائل استثنائية. قال الإمام رحمه الله: وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان. هنا تعلمون أيها الإخوة، البذل للإنسان وكذلك الحيوان متعين، أما الإنسان فهو أكدها بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما الحيوان فلقوله عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر. وأتعلمون قصة المرأة البغي، وجاء في بعض الأحاديث أنه رجل التي مرت ببئر فشربت منها فوجدت بعد ذلك كلبا يلهث من شدة العطش، فأنزلت خفة فملأته فأسقته، فغفر الله سبحانه وتعالى لها مع أنها قد ارتكبت معصية وكبيرة. قال: إذن بالنسبة للزرع هل يلزمه أن يبذلها؟ العلماء مختلفون. بعض العلماء يقول يلزمه أن يبذله لزرع غيره ما فضل عن حاجته، لأن الزرع أيضا له حياة، وحياة هذه فيها فائدة لصاحبه ولغيره، فعليه ألا يمنع فضل الماء. ومن العلماء من قال الزرع لا حرمة له، فهو يختلف عن الإنسان والحيوان فلا. ولا شك أن هذا أيضا من كرم الأخلاق، يعني الإنسان عندما يقدم لأخيه المسلم أمرا فيه خير ومصلحة هذا يعد إلى جانب كونه أمرا شرعيا، يعد أيضا من مكارم الأخلاق ومحاسنها. ولذلك تجد أن الكرماء يبذلون المعروف ويقدمون الخير لغيرهم، بل إنه بالنسبة للأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كما هو معلوم. ولذلك نسينا أن نذكر في درس ليلة البارحة في الحمى لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار ليقطعهم أرضا بالبحرين، قالوا يا رسول الله حتى تقطع إخواننا من المهاجرين، وفي بعض الروايات إخواننا من قريش، وهذا يؤكد معنى قوله وهذا يأتي امتدادا لقول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأنتم تعلمون مواقفهم مع المهاجرين عندما قدموا المدينة فشاركوهم في أموالهم وفي سكنهم وقدموا لهم الشيء العظيم، هذا هو الذي ينبغي للمسلم. فإذا لم يستطع أن يصل إلى درجة الإيثار فما عليه إلا أن يقدم ما يزيد عن حاجته. هي الموجودة الآن، هي البحرين، وبعضهم كان يدخل فيها ما حول الأحساء فيما مضى. قال رحمه الله تعالى: وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه روايتان، إحداهما لا يلزمه لأن الزرع لا حرمة له في نفسه، والثانية يلزمه لما روى إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود رحمه الله. حقيقة رواه أبو داود ومسلم، اكتبوا لأن ذكر مسلم أولى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، إذا ما زاد عن المال لا ينبغي للإنسان أن يبيعه، وهذا حجة للذين يقولون لا يجوز بيع الماء، ما فضل عن حاجتك فليس لك أن تبيعه بل تبذله. وهذه مسألة أشرت إليها، وإن كان موضوعها هو كتاب البيع هل يجوز بيع الماء أو لا، العلماء مختلفون، بعضهم يقول يجوز بيعه مطلقا وبعضهم يمنع ثلاثة، لحديث الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والملح، فلا ينبغي لأحد أن يبيع. لكن إذا كان الماء داخل داره أو حائطه فإنه يملكه. والذين يقولون أيضا لا يملكه هم يمنعون الدخول إلى الحائط فقط، ولكنهم يقولون بأنه لا يكون الماء ملكا لا. إذن مسألة بيع الماء أو ما فضل عن الماء من العلماء من يمنعه ومن العلماء من يجيزه. قال: وإن لم يفضل عنه شيء لم يلزمه بذله. وإن لم يفضل عنه شيء، لا يقال الإنسان تعال وشاركنا، يعني قاسمنا بالماء الذي تشرب منه أنت وأولادك، أو الذي لا يكفي إلا لسقي مزرعتك أو لدوابك، لا، الإنسان يبدأ أول شيء بحاجته ثم بمن يعول ثم بعد ذلك يقدم للغير. لكن أهل كما عرفتم الإيثار يؤثرون على أنفسهم، يعني أهل الإيثار يقدمون غيرهم على أنفسهم. وتعلمون ما حصل في معركة من المعارك عندما يؤتى بالماء فكل واحد يقول أعطه لأخي أعطه لأخي حتى ثخرت فيهم الجروح فماتوا، هذا هو الإيثار وهم في تلك الحالة. قال: لأن الوعيد على منع الفضل يدل على جواز منع غيره، ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله. طيب، ما الجواب عن هذا الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، أي ما زاد عن فضل الماء عن حاجتك لا تبيعه؟ العلماء ردوه إلى الأحاديث الأخرى: لا يمنع أحدكم فضل المال يمنع الكلى، ومعنى لا يمنع فضل المال يمنع به الكلى يعني أن تأتي إلى أرض فيها بير يملكها إنسان فيقول قف ليس بإمكانك أن تأخذ شيئا من تلك البير، حينئذ هذا الإنسان لو بقي في ذلك المكان سيعرض ماشيته للهلاك، ومن هنا يكون هذا سببا في منع الكلاء، لأنه لما منع الماء الذي فيه الحياة تسبب على ذلك أنما أن الناس لا يأتون إلى هذا الكلى خشية أن تهلك دوابهم وأنعامهم. قال: ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله فلم يجب بذله كحبله ودلوه. ولأن ما يحتاج الإنسان إليه يصيبه الضرر بماذا؟ ببذله. يعني أنت محتاج إلى الطعام فلو بذلته إلى غيرك فإنك تتضرر، لكن أيهما؟ لو كنت من المذرين نعم، وتعلمون قصة عائشة عندما كانت عندها تمرة فتصدقت بها، وتعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتصدق، وكان أجود من الريع، وكان أجود ما يكون في رمضان، ويخرج ويربط ماذا؟ الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ويلتقي ببعض أصحابه كأبي بكر فيجدهم على ذلك مع ما هم كانوا عليه من الثرى كأبي بكر، لكن لماذا؟ لأنهم لا يتركون أموالهم، ينفقونها في الصدقات، في أعمال البر، في تجهيز الجيوش، في كل ما فيه خدمة للإسلام وأهله. يقول الراجح يا شيخ. نعم، الراجح في هذه المسألة أنه بالنسبة لفضل الماء يجب على الإنسان، نص الحديث واضح، أن يبذله. أما بالنسبة لبيع الماء فالأحوط للإنسان ألا يفعل ذلك فيما زاد ولو باعه. فالحديث أيها الإخوة يحمل على الأحاديث الأخرى، قالوا تقيده، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، قالوا يحمل على حديث لا يمنع ماذا؟ الماء، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، لا تمنع فضل الماء لتمنع به فضل الكلاء. فقالوا هذا الحديث المطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي نصت على فضل الماء، وبذلك يتم الجامع بين الأدلة. قال المصنف رحمه الله: الضرب الثاني الماء النابع في الموات. الماء النابع في الموات، يعني أرض ميتة، نعم، فإذا جاء إنسان فأمسك بتلك الأرض وأحياها ماذا يحصل؟ نعم. قال: فمن سبق إلى شيء منه فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فهو أحق به، لكن ما قال يملكه. إذن إذا جئت إلى أرض فيها ماء نابع أو واد، يعني ملتقى وديان يجتمع فيه السيول، وأردت أن تحيى ذلك المكان المشرف، فهذا حق لك، وأنت ماذا؟ أولى من غيرك به. لكن هل لك أن تمنع غيرك منه؟ الجواب لا، كما مر في المعادن السائلة والماء وغيره. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه من القارئ. نعم. قال: وإن أراد أن يسقي أرضا وكان الماء في نهر عظيم لا يستضر أحد بسقيه. ما هي الأنهر العظيمة؟ يمثل العلماء بنهر النيل في مصر، فهذا تعلمون نهر يعني يمتد من أماكن بعيدة، يمر بالسودان، ويكون أيضا شطرين النيل الأبيض والأزرق، ثم يأتي إلى مصر وينتهي مع ما يأخذه الناس من حاجاتهم إلى أن يصب بالبحر، وهو بلا شك أطول نهر في الدنيا. وهناك أيضا نهر الفرات ونهر دجلة، هذه أنهر عظيمة، فهذه مهما أخذ منها يعني فإن الناس لا يتشاحون فيها، لأن الإنسان يأخذ منها والماء يسيل فيها، ومثلها أيضا الأنهار الأخرى. قال: جاز أن يسقي كيف شاء لأنه لا ضرر فيه على أحد. لأن النهر الجاري مهما أخذت منه لا تضر غيرك، هذا ليس مثلا جدول صغير يسيل، إذا ما أخذ منه هذا وأخذ منه ذاك ضعف أو توقف عن الآخرين، لا، فأدى إلى إلحاق الضرر بهم وبمزارعهم. هذا نهر يفيض يسيل، فمهما أخذ منه لا يحصل. هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، هذا لا إشكال فيه، فللإنسان أن يأخذ منه ما يشاء، ما يحتاج إليه في الشرب، ما يحتاج إليه لشرب ماشيته وسقي أيضا مزرعته. قال رحمه الله تعالى: جاز أن يسقي كيف شاء لأنه لا ضرر فيه على أحد، وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي. يعني تجد الآن أن مثلا نهر صغير جدول، يعني جدول يمر أو نهر صغير ينقطع أحيانا، تجد هناك مزارع، فإذا أريد توزيع ذلك لأنه لا يمكن ماذا أن يأخذ كل إنسان، ولكن يوزع فيبدأ بالأقرب ماذا للنهر لأنه أولى، الأقرب فالأقرب ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وسيأتي ما هي الكيفية. هذا يسقي حتى يصل إلى كعب الرجل ثم يتركه للآخر وهكذا، وإن كانت أرضه فيها انخفاض وفيها انبساط يسقي ما فيه الانخفاض في جهة وما فيها الانبساط مرة أخرى. نعم. قال: وإن كان نهرا صغيرا أو من مياه الأمطار بدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يبلغ، يعني القصد بمياه الأمطار التي تسيل، يعني تعلمون مياه الأمطار تسيل في الأودية، ومنه ماذا ذلكم المطر الذي كان يسيل في شراج الحرة، والذين سنجد الخلاف فيه بين الأنصاري وبين الزبير بن العوام، والذي جاء فيه يعني حديث طويل وتكلم عليه العلماء، وماذا حصل من الأنصار تجاه رسول الله وكيف يرد على ذلك وما الجواب. هذا كله سنقف عنده إن شاء الله لأهميته، لأن الصحابة بلا شك أيها الإخوة لهم مكانة، فينبغي أن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم، وينبغي دائما أن يكون ما صدر عن أحد منهم ينبغي أن يحمل محملا حسنا ويوجه توجيها كريما. نعم. قال: ويحبس الماء حتى يبلغ الكعبة ثم يرسل. الكعب ستجدون له دليل إذا ورد فيه. أولا الزهري وهو الإمام التابعي المعروف المحدث المشهور الذي أوصاه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس الخليفة الأموي بأن يكتب له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بكتابته لأن الحديث في أول الأمر منع منه، رسول نهى عن كتابة الحديث ثم قال اكتبوا لأبي شاه، وأراد عمر أن ماذا يكتب ثم وأراد عمر بن الخطاب أن يكتب ثم توقف، وسبب المنع حتى لا يلتبس بالقرآن، فلما دون القرآن في صحف وعلم وانتهى وأصبح لا يلتبس عليه اتجه العلماء بعد ذلك إلى ماذا عصر التدوين وكتابة الحديث، واشتهر ذلك في زمن عمر. فكان الإمام الزهري يقول فقسنا ذلك كما سيأتي في حديث ماذا الزبير، ثم قال له واسقي يا زبير حتى يرجع إلى الجدر، قال قسناه فوجدناه إلى الكعبين، يعني جعلوا ذلك حدا لأن الجدر يختلف، هناك جدر عال هناك جدر منخفض يختلف باختلاف ماذا الجدر. قال: ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب فثم يرسل إلى الذي يليه كذلك إلى الآخر. قال: لما روى عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في سيل مهزور ومذينيب، يعني واديان في المدينة، يعني يقول العلماء واديان في المدينة، وربما الذين يعرفون لهم معرفة بالآثار يعرفونها. نعم. يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ. هذا الحديث تكلم فيه الحافظ بن عبد البر وقال إنه حديث مدني، يعني رواته من المدينة كما تسمعون، وفيهم ماذا الإمام مالك وإمام دار الهجرة، قال بأنه حديث مدني مشهور تلقاه العلماء بالقبول، يعني تكلم عنه الحافظ ماذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ. وأنتم تعلمون بأن ابن عبد البر شرح الكتاب أي الموطأ في كتابه المشهور في التمهيد وكتابه الآخر الاستذكار، لكنه في التمهيد كان اتجاهه أكثر إلى الحديث، يعني إلى العناية بالجانب الحديثي، وفي الاستذكار ماذا كان يعنى بماذا أيضا إلى جانب الأحاديث وأقوال السلف بالمسائل الفقهية، وهو يعتبر أعظم مرجع لكتاب بداية المجتهد الذي سبق أن درسناه هنا. فمن يريد المرجع الدقيق لذلك الكتاب في المسائل وفي الأدلة فليرجع إلى كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وهذا حقيقة الكتاب كان في الأصل مفقودا، لا يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت منذ فترة طويلة في مصر، ثم يسر الله تعالى فتم العثور عليه كاملا وتم طبعه. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على طلبة العلم أن يوجد مثل هذا الكتاب الغزير في مادته الفقهية والحديثية. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر إلى الجدر إلى الجدر. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة له أهمية عظيمة، أولا من الناحية الفقهية وأيضا من الناحية أيضا العقدية، لأنه يجب أيها الإخوة أن يكون للصحابة مكانة عظيمة عندنا جدا. وأنا أذكر عبارة ماذا للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه لما أشار إلى ما حصل بين الصحابة من خلاف، ما حصل بين علي ومعاوية ومن انتهى إليه، قال: ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا، يعني من أن تسهم بما حصل أن يحفظ ألسنتنا من أن نخوض أو أن نقول فيهم غير الحق. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيها الإخوة، سأعود إلى هذا الكلام، هنا حصل ماذا اختلاف بين الأنصاري وبين ماذا وبين الزبير بن العوام. الزبير بن العوام إنما هو قرشي، والأنصاري إنما هو من الأنصار، وقيل بأنه من الأوس. حصل خلاف بينهم حول أمر دنيوي، ذلك أن السيل الذي يمر شراج الحرة وهو مسيلها يمر بمزرعة وفي بعض الروايات نخل ماذا الزبير، فطلب الأنصاري من الزبير أن يرسل إليه الماء، وكان الزبير يسقي مزرعته أولا فما فاض يذهب إلى ذلك الرجل. فلما حصل بينهما خلاف وربما اشتد، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرجع والحكم في ذلك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. انظروا كلمة لطيفة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تيسير وفيها مساعدة لذاك الأنصاري، ولكنه لم يدرك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم الحكم. وإلا الرسول في ذلك تلطف به وكان أيضا أطلق الكلام، فما كان من الأنصار إلا أن قال، أخذته ربما الغضبة في ثورة غضب. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فكأن الرجل استقل ذلك فقال: أوصني، قال: لا تغضب. لأن الإنسان أيها الإخوة إذا غضب انفلت زمام لسانه وانطلق، وكما قيل: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك. وفي الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين فكيه، يعني اللسان، وما بين فخذي، يعني الفرج، أضمن له الجنة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، عندما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما سأل. إذن قال ذلك الأنصاري، والعلماء اختلفوا في هذه المقالة، من هو ذلك الأنصاري؟ بعضهم قال بدريا، وعلى القول بأنه بدري الله سبحانه وتعالى كما تعلمون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، كما هو الحال بماذا في أهل الموقف في عرفات. ومنهم من قال إنه منافق، فكيف يكون منافقا وهو بدري؟ جاء في عدد من الروايات بأنه بدري. والذين قالوا بأنه منافق وهو من أهل بدر قالوا ربما حصل منه هذا الكلام قبل أن ماذا أن يشارك في معركة بدر. ولكن هل هناك طريق لتلمس له العذر في ذلك؟ مهما يكن من أمر فهؤلاء الصحابة مهما كان، أولا تعلمون الرجل قال أن كان ابن عمتك، ماذا قصده بذلك؟ هل يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيف؟ وحاشاه ذلك، فهو القائل عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ما قال لأمرت بقطع يدها، قال لقطعت يدها بنفسي، وهي أحب الناس إليه ابنته فاطمة، نعم وهي سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك يقول لا قطعت يدها. إذن لا تأخذه في الله لومة لائم، وما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فإنه أبعد الناس عنه. إذن الرجل قال إن كان ابن عمتك، فما الجواب عن ذلك؟ هذا يحتمل كما قل أنه فيه إشارة، قد يفهم منه أنه يعني غاضب، فكأنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه الحيف بالنسبة لابن عمته، لأن أم الزبير هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنة عبد المطلب أخت عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الآخر أن الأنصار أراد بذلك أن كان ابن عمتك أنه أخذتك ماذا مكانة القرابة وكذلك صلة الرحم، فلما كانت القرابة واجبة وصلة الرحم متعينة دفع ذلك إلى أن حكمت له. هذا هو اللي كان يعني أجيب به، يعني قالوا لعله قصد ذلك. وهذا الذي ينبغي أيها الإخوة أن نحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نلوم ذا. اختلف أيضا فيه، قيل اسمه حميد، وقيل هو حاطب بن بلتعة، وقيل هو ثابت بن شماس الذي حصل الخلع في قصته، يعني فيه كلام كثير ما ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بمثل هذه الأمور. ولكننا نعود إلى الصحابة، لا ينبغي لمن للمسلم لو سمع مثل هذه الكلمة أن يتخذها منفذا ليطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قد زكاهم الله تعالى في كتابه العزيز ورضي عنهم، فهو سبحانه القائل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخر الآية. ويقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والآيات في ذلك كثيرة في الثناء عليهم، في الثناء عليهم جملة وبالنسبة لبعضهم. إذن هذا بالنسبة لما جاء في القرآن، أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ننسى بأنهم الذين وقفوا في خدمة هذا الدين فدافعوا عن بيضته وكانوا حصنا حصينا، فهم الذين قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فدافعوا عن هذا الدين بسيوفهم ودعوا إلى هذا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده وكانوا صادقين مع الله تعالى ومع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تربية وعلمهم خير تعليم وتلقوا العلم خالصا نقيا صافيا لم تشبه شائبة من مشكات النبوة، وهم الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض، وهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو بلغ أحدكم مثل أحد ما بلغ، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا شك بأنهم حازوا قصبة السبق في خدمة هذا الدين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نترضى عنهم، وكما جاء في كتابه العزيز: فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن الخوض في الصحابة إلا ما فيه الخير بما فيه المدح لهم، لأن هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حفظوا الله تعالى بهم الدين، وهم الذين دافعوا عن الدين، وهم الذين عندما ارتد من العرب وقفوا فردوهم إلى حضيرة الإسلام، وقتلوا من قتلوا، وقاتلوا مانع الزكاة. والحديث عن هذا الكلام يطول، لكنني قصدت من ذلك، وقد مر بنا هذا الحديث، فربما يقع في نفس بعضنا أن يقول: كيف يتجرأ واحد يقال من الأنصار أن يتهم رسول الله ويقول أن كان ابن عماتك؟ معنى هذا أنك ماذا ملت إليه وأصابك الحيف نحوه. هذا لا نقول بأن الصحابة، وحتى لو قدر أن الإنسان ربما زل لسانه، فهذه غلطة ندم عليها، وقد حصل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حتى إذا ضاقت وظنوا ألا آخر الآية، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فربما يحصل أيها الخطأ، يحصل الخطأ من الإنسان ويرجع ويتوب. ولا شك بأن الخطأ في جانب الله تعالى أو في جانب رسوله صلى الله عليه وسلم خطير، بل الخطأ في جانب أي مسلم، فما بالكم إذا كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نلتمس له العذر ونقول: ولكن لم يأتي دليل صحيح صريح على أنه كان منافقا، أما المنافقون فلا يستغرب منهم مثل ذلك وأكثر، لأن المنافقين كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولكن هذا قد جاء بأنه بدري، وحاشاه أن يحصل منه ما يحصل من المنافقين. نعم. قال: وشراج الحرة مسايل الماء، جمع شرج وهو النهر الصغير. يعني المراد هنا بالنهر هو الجدول، وإلا المدينة ليس فيها نهر، ربما يفهم ماذا الجدول الصغير أو السيل الذي يجري تجوزا يسمونه نهرا، فتجد هناك إذا جاء السيل إذا كثر يتشعب الوادي شعبا، فيذهب جدول هنا وجدول هنا وشعيب هنا وشعيب هنا، ثم بعد ذلك تكثر فتتجه في اتجاهات، هذا هو المراد. فشراج الحرة هي الحرة هذه التي تعليها الحجارة السوداء، وهي معروفة ولا تزال قائمة ومعروفة في المدينة. إذن كان هذا هو المراد بأنه مسيل الحرة. قال: ولأن السابق إلى أول النهر كالسابق إلى أول المشرعة. كالسابق إلى أول المشرعة، الله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والشريعة في لغة العرب هي الطريق المستقيم الذي يوصلك ويأخذ بيدك إلى الماء، فهو الذي يرده الإنسان وترده الإبل وسائر الدواب لتشرب منه، هذا هو الطريق. فسميت الشريعة شريعة لاستقامتها، ولما كان الطريق الذي يوصل إلى الماء يكون طريقا مستقيما سميت أيضا الشريعة شريعة لاستقامتها وعدم اعوجاجها، لأنها نزلت بلدن حكيم عليم. إذن ما هي المشرعة؟ المشرعة هي الشريعة، ومعناته المشرعة هي الشروع في الماء، أي الطريق إلى الماء، أي الطريق الذي يسير فيه الماء، هذا هو مراد المؤلف. إذن المشرعة هي الشريعة، والشريعة هي طريق الماء. قال رحمه الله: وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحدة على حدتها. يعني ما يأتي ويطلق الماء فيسوي، لا، يوجه الماء إلى ماذا؟ إلى المنخفضة إلى الكعب، لأنه لو سقاهما معا إذا وصلت المرتفع إلى الكعب كانت تكون الأخرى ربما وصلت ذراعا أو مترا فيكون أضر بغيره، فهذه يوجه له الماء حتى يصل إلى الكعبة المرتفعة وإلى المنخفضة كذلك، ولا يجعل اتصالا بينهما، لأنه لو جعل اتصالا بينهما فالأرض المنخفضة ستأخذ ماء كثيرا. نعم. قال: وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض سقى كل واحدة على حدتها، فإن أراد إنسان، قال رحمه الله، فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر، إن أراد إنسان إحياء أرض، نعم، فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر بحيث إذا سقاها يستضر أهل الأرض الشاربة منه منع منه. يعني لو قدر أنه توجد بساتين على جدول من الجداول أو على واد من الأودية تمر عليه السيول وتكثر، والناس ماذا يزرعون القمح ويزرعون البرسيم وغير ذلك، فهم يستمدون الماء من ذلك الجدول أو النهر، جاء إنسان ليحدث ماذا إحياء، فيأتي إلى رأس النهر إلى القلب الذي يمد هؤلاء المشرعة فيقوم فيحيي فيه، هو بلا شك جاء متأخرا فأضر بالآخرين، يقول المؤلف يمنع في هذا المقال. لكن هناك خلاف بين العلماء، أعتقد ما أشار إلا لو جاء إلى ذلك المكان واحيا فيه ولم يأخذ من ماء النهر حفر بئرا هل يجوز له؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء، فأكثرهم منع. لماذا؟ قالوا لأنه يخشى مع تقادم العهد وامتداد الزمن يظن بأن هذا من الأصل أحيا فيأخذ من النهر فيضر بالآخرين، ولذلك هذا من باب سد الذرائع قالوا يمنع. قال رحمه الله: لأن من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها، لأن الإنسان إذا ملك أرضا كان له حقوقها، وحقوقها الطرق، المنافذ، مجاري المياه، أيضا السيول، المياه التي تصل إليها، كل الحقوق التي نسميها بالمرافق العامة الآن، هذه للإنسان إذا اشترى الأرض له حقوقها، فمثلا له الحق أن يكون له ميزاب ينزل ماذا سيل منه من سطح بيته على الطريق، وأيضا له حق في الطريق، وله حق في الشارع، وله أيضا حق في وصول الماء إليه إذا كانت هناك بئر مشتركة أو كان هناك واد يجري وهكذا، هذه تعتبر من متممات الملك أي من الحقوق، فإذا جاء إنسان وحال بينه وبينه يمنع من ذلك، يعتبر معتديا والمعتدي يمنع من اعتدائه. قال: واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقها فلا يملك غيره إبطاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشترك جماعة في استنباط عين اشتركوا في مائها، يعني اشترك جماعة في حفر بئر أو في استنباط عين، يعني قدروا أن هناك عين كانت توجد في هذا المكان فدفنت، المهم أنهم حفروا فنبعت عين نبع الماء، فماذا يفعلون؟ هذا هو مراد المؤلف، هذا يوزع بينهم على قدر حصصهم. نعم. قال: اشتركوا في مائها وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، يعني اتفقوا على هذا مثلا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس، أو هذا له مثلا النصف وهذا له الربع وله الربع الآخر حسب اتفاقهم، المؤمنون على شروطهم. نعم. قال رحمه الله: وكان بينهم على ما اتفقوا عليه عند استخراجها، فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايئة جاز. مرت بنا المهايئة هي المواطاة، يعني أن يتفق يقول هذا أنا أسقي اليوم وأنت تسقي غدا والآخر يسقي بعد غد، أو يقول هذا أنا أسقي في الصباح وأنت تسقي في المساء، أو أنا أسقي في أول الصباح وأنت في الضحى وهذا في العصر وهكذا، هذه هي المهايئة، يتفقون على أن يكون الماء يختص به كل واحد منهم في وقت من الأوقات، وهذه المهايئة مرت بنا لعلكم تذكرون في كتاب الإجارة. قال رحمه الله: وإن أرادوا قسمته بنصب حجر أو خشبة مستوية في مصدم الماء. يقولون يأتي بمثلا حجارة ملسى ويكون لها ثلم هكذا أو نقب، فكل إنسان ينقب أو يكون الفتحة في أعلى الحجارة التي تجته إلى ساقية على قدر نصيبه منها، هكذا كانوا. الآن تغيرت الأمور كما تعلمون، وأصبحت فيها التمديدات المواصيرات 6 بوصة وخمسة وأربعة وثلاثة، فأصبحت هذه الأمور سهلة، لكن هذه مسائل وقعت. ولكي تعلموا ما كانوا عليه من الحال، يؤتى بحجر ثم تجد أنهم يعملونه، فهذا تكون الفتحة في صاحب الربع أقل، وصاحب النص الفتحة تساويه مرتين، أو يخرق في الحجر، أو يؤتى بخشبة مستطيلة وتعرض، ثم بعد ذلك يكون ساقيتان يكون فيها فتحة لصاحب الربع، ماذا مثلا الذي يأخذ ثلث الماء له نصف الآخر، وصاحب الثلثين فتحته تساوي هذه مرتين، وهكذا. هكذا كانوا يعملون أيها الإخوة، فكانوا يجدون الجهد في أعمالهم وفي زراعتهم وفي كل أمر من أمورهم. أما الآن فالماء وصل إلى بيوتنا، والكهرباء وصلت، وكانوا أولا يوقدون بهذا السراج الذي فيه الفتيل هذا، ويعانون من المشقة وما فيه أيضا من الأضرار. الآن بحمد الله كل هذه الأمور تيسرت وكثرت النعم. قال رحمه الله: أو خشبة مستوية فيها في مستوية في مصدم الماء فيها يعني نقبة، في مصدم الماء، في المكان الذي يضرب فيه الماء، يعني يصل يصطدم به الماء، إذا جاء يصطدم فتجده يتوزع. والماء كما تعلمون يبحث عن مجراه، الماء هذا اللطيف هذا الذي ترون، الماء من ألطف الأشياء، تجدونه لطيف، ومع لطافته يؤثر في الصخرة. ولذلك الشعر يضرب به مثلا، يقول: أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر. يعني أنت عندك إنسان توجهه، لا تيأس، حاول وكرر وأبذل الجهد. أيضا أنت أيضا إذا طلبت المعيشة ولم توفق في طريق أو طريقين، لا تيأس، ماذا فليكن عندك عزيمة. ولذلك يقول: أما ترى الماء في تكراره في مروره على الصخرة في الصخرة الصماء قد أثر. انظروا إلى الصخور التي تمر عليها المياه، الأنهار وغيرها، ستجدون أنها تتأثر بالماء، هذا الماء الشفاف الرقيق، هذه المادة السهلة تؤثر في الصخرة الصماء. نعم. ومع أن الله تعالى ذكر في قلوب العصاة بأنها أشد قسوة من الحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة. قال رحمه الله تعالى: فيها نقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز. نقبان يعني فتحتان، فالفتحة في لغة العرب تسمى نقب، ولا تنتقب المرأة، يعني ماذا تجعل فتحات على أذنيها، فتحتين على أذنيها على عينيها. قال: وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردة. يعني الفتحة تكون على قدر نصيبه، فنصيب الربع يأخذ الربع، وصاحب النصف يأخذ النصف، وهكذا، وصاحب الربع الآخر يأخذ، وهكذا، زادوا أو كثروا أو قلوا. وإن أراد أحدهما أن يصل، هذه هي الوسيلة أيها الأخوة التي يستطيعون أن يصلوا إليها. يعني الإنسان يبذل جهده، يعني ليس شرطا، أنتم ترون لما مر بنا في كتاب البيوع ومرت بنا أنواع مثلا لا يجوز فيها، منها الغرر، بيع الغرر لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر. لكن لو كان الغرر يسيرا يقول العلماء يتجاوز عنه، يغتفر الشيء اليسير يغتفر عنه، كذلك الشيء اليسير من النجاسة جدا يغتفر عنه، على تفصيل في ذلك تختلف النجاسات. وهكذا دائما تجد أن اليسير ييسر فيه الأمر ويخفف عنه. ولذلك الدم الذي يخرج من البدن إذا كان يسيرا لا يؤثر على طهارتك. ولذلك العلماء قالوا: ما فحش، وما هو تحديد الفاحش؟ هل هو الذي يسيل؟ هل هو الذي يتكرر منه النقط؟ بعض العلماء قال: استفتي نفسك وإن أفتوك، كما في استفتي قلبك وإن أفتوك، ما ترى أنه فاحشا يكون فاحشا، وما ترى أنه يسيرا يكون يسيرا، وهذا أمر بينك وبين الله تعالى. قال: وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا حق لها في الشرب منه فله ذلك. يعني أحد ماذا الشريكين عنده أحيا قطعة أخرى فأراد أن يسقيها بجزء من مائه أو الماء المخصص له، لا يتجاوز ذلك الحد ولا يأخذ شيئا من نصيب شريكه، هل له ذلك؟ ومع ذلك اختلف العلماء، بعض العلماء قالوا نعم، لأن هذا خالص حقه، والإنسان من حقه أن يتصرف في ملكه، له أن يهبه وله أن يتصدق به وله أن يصيبه وله أن يقدمه في الأمور الخيرية وله أن يحبسه عنده ويؤدي زكاته، هذه كلها يجوز الإنسان، هذا أيضا خالص حقه له أن يتصرف فيه. وبعض العلماء قال لا، يخشى أنه لو سلك ذلك المسلك لأصبح ذلك أمرا في المستقبل متحتما، يصبح ضربة لازم على أنه يفهم منه بعد مرور الزمن واختلاف الناس ومجيء جيل جديد يظن أن هذا يسقى من النهر فيكون ضررا على الآخرين. قال رحمه الله: فله ذلك، لأن الماء لا حق لغيره فيه، فكان له التصرف فيه كيف شاء، كما لو انفرد بالعين. قال: وفيه كما وجه لو انفرد بالعين، يعني لو استقل بالماء كله. نعم. قال: وفيه وجه آخر أنه لا يجوز، لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه. ما معنى رسما؟ قدرا في الشرب منه، وهذا حقيقة القول، هذا الوجه له وجه من النظر، يعني هذا الوجه له وجه من النظر أو وجهة من النظر. نعم، لأنه في الحال الأمر واضح، لكن يخشى في المستقبل أن يتطور الأمر. نعم. قال: لأنه يجعل لهذه الأرض رسما في الشرب منه فمنع منه، كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما على الأخرى. له داران ملتصقتان في دربين، يعني في طريقين. طيب ما الذي يمنع؟ يعني في دربين، المؤلف هنا ما قيد أجمل، أحدهما نافذ والآخر غير نافذ. إذا كانت له داران، إحدى الدارين في طريق غير نافذ، يعني ما لها شارع، فيفتح على الأخرى فيستغل ماذا؟ هذه الفتحة في استعمال الطريق الآخر. قالوا: فهذا لا يجوز. يعني هذا يتصور أن تكون داران كل ظهر إحداهما إلى الأخرى، يعني هذه تعطي الأخرى فياتي فيفتح فتحة، فبعد ذلك يسير هذا طريق، فيكون أمرا كأنه متحتم، حق مشروع له أن يستخدم أهل تلك الدار ذلك الطريق، وتلك الدار لها طريق غير نافذ. هذا هو المراد، يعني داران يريد فيأتي فيفتح هنا لها طريق مع منفذ من حوشي أو غيره، فيأتي هؤلاء ويخرجون ويصيرون من أهل هذا الطريق، هذا الذي يقول المؤلف. قال رحمه الله: كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما، يعني لو علقنا وقلنا أحدهما غير نافذ. نعم. قال: أراد فتح إحداهما إلى الأخرى وليس لأحدهما فتح ساق. قال: نعم. كما لو كان أخرى. نعم. كما لو كان له داران متلاصقتان في دربين أراد فتح إحداهما إلى الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني يستخدم طريق آخر، يعني سيؤثر على الآخرين طريق، أنت تظن الطرق مثل الآن تمر السيارات، هو طريق بعضها يعني إذا قابلك واحد ما تمشي ما هكذا معتدل، هكذا عرضا تقف حتى يمر، نحن رأينا أدركنا هذه الطرق، فإذا بدأ كثر الذين يستخدموا كل واحد مثل هذا يفتح فيكثر الناس فيتضرر أهله، هذا هو القدر، وليس المراد التضييق على الناس، هذا هو مراده، يعني يفتح فتحة، والمراد أنه يعني يجعل ذلك أمرا مشروعا، يعني إذا فتح طريق مع مرور الزمن يصبح مشروع له ماذا؟ حق في هذا الطريق، والطريق يختص به أهله الذين لهم فتحات عليه. نعم. قال رحمه الله: وليس لأحدهما فتح ساقية في جانب النهر قبل المقسم. قبل المقسم يعني المكان اللي قال يوضع فيه حجارة ملسى أو خشبة أيضا، يعني ملسى، فثم يأتي كل واحد فيأخذ قبل المقسم، يعني قبل الماء المقسوم، يعني المقسم أي المقسوم يأتي فيضع ماذا، ترعة صغيرة أو ممر أو يضع شيء يدور ليعطيه الماء، لا، لأنه بذلك يضر أضعف الماء الذي يأتي إلى ماذا، الساقيتين المشتركتين. قال: ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء، يعني الرحى التي يعني يأتي برحى تدور بالماء ويديرها حيوان، وهذا الماء يعطيه، هذا لا شك يقلل من الماء وهذا فيه ضرر. قال: ولا أن ينصب على حافتي النهر، يعني خذوا أيها، انظروا العلماء كيف كانوا يبحثوا في مسائل، وجدت الفقيه تقول هذا مزارع وهذا صانع وهذا نجار، ويعرفون كل الأمور لأنهم ينظرون إليها، تلقوها تعلما وكذلك شاهدوها، ولذلك ترون في الأمور البسيطة، هذه نحن نقول بسيطة، لماذا يشغل العلماء، بعضنا يقول لماذا يشغل العلماء أوقاتهم فيها، ولذلك البعض يقول لماذا لا نأخذ الحكم من مصدره من الحديث، هل عندك القدرة؟ إذا كان الأئمة تردد، والأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسائل، وخالفوا في مسائل وغيرهم، والصحابة نفسهم اختلفوا، فكيف أنت تأتي في هذه القرون المتأخرة وماذا تأتي وتقرر الأحكام؟ لا، ولذلك العلماء الآن إذا وجدوا قول الأئمة السابقين سعدوا به، فأنتم ترون الآن مثلا الرمي في المساء في قول أبي حنيفة، واعتمد عليه العلماء مع كثرة الناس والزحام، يعني يجد أنه يقوي القول، لما جاءوا إلى الحشيشة وجدوا قول ابن تيمية فيها وفي تحريمها وفي التنصيص عليها أيضا، هذا شيء يقوي. وهكذا تجد المسائل التي ذكرت أيضا، الفقه الفرضي أيضا كان قال به بعض العلماء فيما مضى، وجاء وقته الآن المسائل المقدرة. إذن أيها الإخوة، هؤلاء العلماء لماذا بذلوا جهودهم ودققوا في المسائل؟ ليخدموا هذا الدين، ليخدموا هذه الشريعة، ليهيئوا هذا العلم لمن يأتي من بعدهم، فيجد هذا الكنز الثمين فيأخذه سهلا ميسورا. نعم. قال: ولا أن ينصب على حافتي النهر رحا تدور بالماء ولا غير ذلك، لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه. سبقا بينا حريم النهر والبير ما حوله، يعني المكان الذي حوله. نعم. فلم يملك التصرف فيه بغير إذن شريكه. قال المصنف رحمه كما الله، كما أنك إذا شاركت إنسانا في المال ليس لك أن تتصرف إلا بإذن شريكك، إلا إذا فوضك، إذا فوضك الشريك وجعلك تنوب عنه، والتفويض قد يكون مقيدا وربما يكون مطلقا، فإن كان مطلقا فخذ حريتك، وإن كان مقيدا بأمور فالتزم بها. نعم، كما مر بنا في الوكالة، هو سيأخذ. ما معنى الرحى؟ يعني هو وضع الرحى لتدفع لجهته أكثر، فإذا دفعت إلى جهته أكثر أضعفت الجهة الأخرى، فماذا سيعمل؟ هو إذن أضر بشريكه. يعني القصد من هذا أيها الإخوة، كلها تدخل في مسائل الضرر، لا ضرر ولا ضرر. ولذلك قال العلماء، يعني لو رجعتم إلى كتب القواعد ككتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وحديثه عن قاعدة الضرر، وجدتم أنه يشير إلى هذه المسائل وغيرها، هذه مسائل كثيرة منتشرة في الفقه، لماذا منع منها؟ لوجود ضرر، ضرر يترتب على الآخرين، وليس للمسلم أن يلحق ضررا بأخيه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين. انظر إلى دقة العلماء، يأتي الحصادون فينتثر من أشياء في مكان الحصاد، يعني تجد أنه مكان وجد فيه المطر، فيأتي الناس يسمونه البعل، يبعلون هناك، يعني يزرعون هناك، فإذا جاء مشر الحصادون حملوا، تبقى هناك أثار موجودة، ترون الآن في بعض الطرق على جانبيها تجد هناك شعير نبت وغيره، لأنه من ممر السيارات ربما يوجد تهريب ونحو ذلك. كذلك هنا ما يتركه الحصادون هذا أصبح خلاص، لا نقال بأنه ملك لهم، لأنهم تركوه سقط منهم وليس لهم تعلق فيه ولا يريدون العودة إليه. نعم. قال: كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين وثمر الشجر المباح والبلح. والشجر المباح التي ينبت في أراضي مباحة، والبلح ولا الثلج؟ أظنه الثلج. الثلج، لأن البلح لا يجوز له، لأن البلح يقصد به ماذا؟ بلح الرطب، وهذا للإنسان أن يأخذه، إلا إذا قصد بالبلح ما يتساقط ماذا من أهل التمر في الأسواق وغيرها فربما. نعم. قال: وثمر الشجر، يعني المهم أنه ما يتخلف عن الإنسان مما يبقى من سنبل أو شعير أو كذلك بعض الأشجار التي تثمر ولا مالك لها أو أشياء يستغني عنه أهله. الآن ترون في هذا الزمن بعض الناس يخرج من بيته أثاث هو لا يراه شيئا يجدد الأثاث، لكن أنت ربما تراه شيئا عظيما، أنت ما وصلت إلى حد أن توفر لبيتك مثل هذا الأثاث. يعني تجد بعض الناس عندهم شيء من السرف ويحبون التجديد والزهى والفخر ويعني والتفاخر، فيرمون أشياء كثيرة، يأتي غيرهم فتجده يختلس ذلك في ماذا في الليل حتى لا يرى ويأخذه وهو بحاجة إليه، فهذا خلاص استغنى عنه صاحبه فلك أن تأخذه. قال: وما يعني ثلج تساقط وجدته من المطر، يعني ما رأيت أنت ثلوج، ها هو هذا. نعم. قال رحمه الله: وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به للخبر، فإن استبق. ما هو الخبر؟ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم. فإن استبق إليه اثنان قسم بينهما لأنهما اشتركا في السبب فاشتركا في المملوك به. يعني لو وصل عند الحصاد الذي ترك السنبل أو غيره والثمر أو غيره اثنان أو أكثر يقسم بينهما، لكن لو تقدم أحدهما فالأول هو الأولى. قال: فاشترك في المملوك به كما لو ابتاعاه. صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.